هذه منظومة أقرار الله وجود تلتزم الصمت الوجود طلب من الشيخ تسجيل عادة سجلتها في عدة محاولات تزيد هذه المحاولة على تكون أحسن التسجيلات. منظومة طيبة يذكر فيها الشيخ سالم مريدة التواتي. الشيخ سالم هذا درس في وهران تخرج بأظن ليسونس في علم النفس ثم سافر إلى موريتانيا وكان يعني في البادية عند الشيخ أحمد المرابط جلس عنده أظن ما يربو على 8 سنوات وأيضا ذهب عاما إلى السنغال عند الشيخ أحمد لوح. على كل حال استفاد والآن هو أظن هذه الأيام رأى في وهران في دورة في شرح لامية الأفعال فطلب مني أن أقرأ هذه المنظومة عنده بزملة قال لي هذا الأمر لكن للأسف الشديد لم يتسنى لي ذلك إلا اليوم. نعم ماذا تريد؟ كن هذا هشام هذا قلوم زيش تبقى السحفة الله يحفظ. إذن اسمها التبصير. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد فهذه قراءة لمنظومة التبصرة لناظمها الشيخ سالم مريدة التواتي حفظه الله. يقول فيها: هل ما فشى في أرضنا تواتي من التماوت على الأموات لا سيما قبور الأولياء يقصدها الناس من الأنحاء وبعضها شدت له الرحال يأمها النساء والرجال لموعد يعود كل عام تجتمع الحشود للطعام يختلط الرجال بالنساء من أول النهار للمساء حول ضريح جص بالبياض يقال روضة من الرياض وحيك حوله من الأخبار ما لم تسعه صحف الأحبار حتى غدت به العجوز تقسم وتشتكي إليه ممن يظلم وربما استغيث في الضراء به كما استجير في السراء لذاك لا يبعد أن يطافى بقبره ساعة أو يخافى ولم يزل بمعشر إبليس طورا يقص ثم قد يقيس حتى دعوا بجاههم ليقبلا دعاء من بجاههم توسلا وقد عموا عن كل ما هنا شرع من الوسائل إلى الذي ابتدع وذا السبيل فيه آخر الخطى أن يجعلوا لله يوما وسطا هل ما فشى في أرضنا تواتي من احتفاء بحفر الرفات من ملة الخليل رأس الحنفاء أم أنه سبيل من قد جنفا وللجيلان في القرى شياه نذرها له من اتقاه وكم له بها من الأنصاب يضاهي ما بها من القباب وشاع أن من نوى من الحجر جلب المنافع ودفعا لخطر فإنه ولو في غير الموعد يظفر بالذي رجا من مقصد وبعض الأولياء في الخلاء بقبة تبدو من البلاء وبعضهم قبته مشتهرة بين القبور فهي تاج المقبرة وقبة البعض ببيت الله فذكره قرين ذكر الله لله لا إله إلا الله وهو إذا ذكر شاي الله وهكذا الولي فينا يعرف بقبة على القبور تشرف، وقبره التحف بالستور من القماش أو من الحرير، فهاب منه جاهل وروعه أن ترتجي الوفود منه منفعه، وقد ترى جمعا من المقابر أهين لم يحط بسور ساتر، فإن بها لم ترتع الوحوش فذاك إذ لم ينبت الحشيش. ويعرف الولي أيضا أنه إن ذكرت أحواله وجذبه كجغمه للكيف والدخان وأنسه بمجمع النسوان تحف بالتسليم والقبول ولو تنافي جملة الأصول. وحاولوا مصغي لها أن يعتقد وخوفوه غبها إن ينتقد، ولا تزال عندنا الكرامة للأولياء وحدها العلامة. فقيل ما صح عن النبي من معجز يجوز للولي، ففسح المجال للغلو ولج منه مبتغي العلو، كزاعم بأنه رأى الصمد بعين رأسه جهارا واعتقد بأنه أدرك من لا يدرك، وويل من لذا الحديث يأفك. سمعت ذا من الفقيه في الصغر وقد قرأته لشيخ في الكبر، واعجب لمدع بأن القرني مدفنه جنب الطريق الوطني، قد صح فيه عن نبينا الخبر لذاك جد في اللقاء به عمر، فقصد الكوفة كيما يختلي ومات في صفين مع جيش علي. وزاعم بأنه قد ارتقى إلى مقام العارفين والتقى في مهمه بالخضر النبي ومازه بسره المطوي، وبعضهم خطب في العموم فقال سل بسره المكتوم، أي سل بسر نجل مشيش الولي سيان قاص عنده ومن يلي. وغر بعضا لقب المبروك فعاش صعلوكا وكالملوك، وبطأ العمل بالبطال ففاز من سلالة الأبدال، بنسب يعلو به إلى القمم إذا تقاعست به عنها الهمم، وأخفق المجدوب في الزعامة فبيت الطمع في الكرامة، وضاق ذرعا باتباع الشرع فمال عنه لطريق بدعي عن سمت أهل السنة المعروف إلى ذوي الأحوال والكشوف. وكل هذه من مسالك التلف يشقى بها من حاد عن نهج السلف محايدا للعلم والإيمان ومدبرا عن منهج الإحسان، بل كل ما لم يرويه الثقات فهو خرافة أو افتيات، فعد عن سخافة تشط بك عن الأصول أو تحط من قدرك المعروف بين القوم فتك كالبوهة أو كالبوم، فأولياء الله كل مؤمن ومتق لربه ومحسن، ومقتف في دينه الأصول وفي الفروع سنة الرسول، فذا الذي إن لم ينل مراده أكرمه الله بخلق العادة. فابن عدي كان يؤتى بالعنب وهو أسير عند مشرك العرب، وعامر لما رأوه استشهدا جسده ارتفع عنهم وعدا، ويوم أن خرجت أم أيمني في هجرة صائمة لم تقتني من مؤن معها وعند فطرها دلو دنا من السماء لريها وكان مولى للرسول يسعى في حاجة النبي وهو يدعى سفينة حتى التقى بالأسد وصار معه كالرفيق العاضد أما البرا فكان برا مكرما يجاب إن دعا وأن لو أقسما وابن أبي وقاص أيضا لم يخب في دعوة على عدو أو محب وابن الوليد لم يضره ما احتسى من سم قوم جعلوا منه الحسى وبالعمى يوما دعا سعيد حق على أروى الذي يريد أما العلا فكان عاملا على مدينة البحرين إن توسلا بيا عظيم يا حليم يا علي أجيب سؤله بدون أي لي نظير ما نسب للخولاني ألقي في النار ولم يعاني ألقاه الأسود الذي أفشى الثأى في رهطه من يوم أن تنبأ وكانت الأملاك دوما تسبق عمران بالسلام إما يلتقوا والله أحيا فرس ابن أشيما وكان في الغزو كميا ريثما يعود راكبا إلى ذويه من غير جر منة عليه والقرني يوم مات وجدا أكفانه وقبره قد ألحدا إلى هنا تم الذي قصدت من نظم أبيات بها بردت من كل ما عمت به المصائب فيه استوى الخطيب والمخاطب من فاسد الأعمال والعقائد وبدع الأعياد والزرائد رجوت أن أكون ممن قد هدوا ومصلحا من بعد قوم فسدوا وأن أكون بهدى خير الورى مستبصرا وعن سواه جائرا صلى وسلم عليه الله والآل والصحب ومن قفاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك جزاكم الله خيرا.